لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشارك الشيخ الإسلامي في العقيدة الواسطية حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. ذكر الشيخ تتم الشيخ. الحمد لله، الحق لله الحمد، واضح تعرف ويذكر، ولكن الذي صعبه هو بدع المبتدعين وفهم الجاهلين وتحريف المبتدعين. وإلا ولله الحمد من تكون عنده الفطرة السليمة لا يشكل عليها. فمن حيث العقل ومن حيث اللغة لا تنافي بين العلو والمعيه، لكن انما أتي المعطلة من تأصيلهم الباطل لما أصلوا أنه تعالى لا يجوز، يعني لما أصلوا نفي العلو استدلوا بنصوص المعية لتصحيح مذهبهم، لأن مذهبهم لأن المذهب الذي يعني توصلوا إليه بشبهاتهم هو نفي العلو وإثبات أنه تعالى في كل مكان، فراحوا يصححون ما قالوه معتدين بنصوص المعية، يعني فنصوص المعية ليست هي الدليل عندهم، ليست هي الدليل، لكن أهل الزيغ وأهل الأهواء يتبعون متشابه ويأخذون من الأدلة ما يوافق أهواءهم وأصولهم ومذاهبهم. وإلا فلماذا تؤولون نصوص العلو وتتعلقون بنصوص المعية زاعمين أنها تدل على الحلول وأنه تعالى في كل مكان؟ لماذا لم يكن التأويل لنصوص المعية؟ لماذا لم تقولوا إن نصوص العلو على ظاهرها وأنه تعالى في العلو، ونصوص المعية لا تدل على الحلول؟ وهذا الإشكال والاشتباه ما جاء للمسلمين إلا لما أحدث المبتدعون مذهب التعطيل، نفي صفات الرب ونفي علو الرب تعالى وقالوا بالحلول، فهنالك جاء الاضطراب ودعوى والتحريف بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإلا فكل من العلو والمعية كما قال أهل العلم حق على حقيقة، فالله فوق عرشه عالم على خلقه حق، وهو مع عباده حق، كل منهما حق على حقه لا تناقض، كما سمعنا في هذا الموضوع إنه لا تناقض بين العلو والمعية في حق المخلوقين، فالمخلوق يكون عاليا على غيره ويقال إنه مع غيره، كما ضرب المثل بالقمر، فالقمر في مداره وفي مداره ويقول القائل سنا والقمر معنا، مقارن يمشي مع الشمس والقمر معنا. فمثل العلماء بقول الرجل مثلا وهو يقول لولده ويطلع عليه من علو ويقول لا تخف انا معك، اي معك محفوظ وهو بعيد عنه. ويقول يعني الامير للجيش يقول سيروا انا معكم، سيروا معكم في حاضته في يعني بمتابعة أمورهم وتدبير أمورهم. كلا فالحق لله الحمد مشرف وتهد وواضح، ما في هذا التعقيد. والمعية في اللغة العربية لا تستلزم مماسة ولا تلزم فضلا أن تستلزم اختلاطا، فهي في كل مقام بحسبه. إذا قيل الرجل يعني معه امرأة أحيانا يعني سافر بها معه في صحبة معه متابع، وأحيانا معه يعني أنه لم يطلقها، معية اقتران الاقتران الحكمي أنها زوجته، زوجته معه، فلان زوجته معه ولا طلقها؟ لا، زوجته معه، وإنسان هو في المجلس ويا بالمعنية معه، واشتراك الاقتران. يقول سافرت مع فلان، يمكن أن تكون في سيارة أو في سيارة، لكن يجمعكم السفر باتفاق على يعني أنكم مسافرون مع بعض، ولا يلزم من ذلك أن تكونوا في سيارة واحدة وما إلى ذلك. سافرنا مع فلان وانت كل واحد في سفر، لكن معية الاقتران في هذا الوجه وفي هذا السفر فيه صحبة اتفاق على الصعبة في السفر، هذه معية خاصة بين المتصاحبين. لكن اللي رايح كل واحد في طريقه ما في علاقة، ما تقول أنا سافرت مع فلان من أجل أنه ما في الخط. تقول عندنا هذا خوي الجادة، هذا خوي الجادة يا محمد. نعم، خوي الجادة من اللي يشوف في الخطوط، هذا يا خويا ما هو خوي الجادة، هذا خوي الجادة. والحمد لله رب العالمين، وما ذكر الشيخ ونقل فيه الوفاء والغنى وفيه يعني ما يبرح على يعني الحق وبطلان ما يزعمه الجهمية ومن سلف سبيلهم. فإن القول بالحلول هذا قول الجهمية، يعني خصوصا قدماء الجهمية، لأنه هو المشهور في أيام الإمام أحمد والمعتدلة. ومن يقول الأشاعرة، لأن الأشاعرة هم من يقول بنفي العلو، والذين ينفون العلو فريق منهم يقول إنه تعالى في كل مكان، حالي في كل مكان سبحانه، هذا مثال. ومنهم من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارج، وهذا أبعد الفطر والعقول. ما الشيء الذي لا داخل العالم ولا خارج إلا المعلوم؟ فإذا زعموا أن الله موجود وأنه لا داخل العالم ولا خارج فقد جمعوا بين النفيين، وكأنهم قالوا إنه تعالى موجود معلوم. والحمد لله على ما أنعم وتفضل. الحمد لله. الحمد لله الذي عافانا من هذه العقول وهذه الفهوم الفاسدة والعقول المظلمة، فهوم